أيها الإخوة، هذا هو الشريط 16 من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني رحمه الله. داع بلسان حاله، وما هو الدليل على أن الدعاء عبادة؟ وقال ربه ادعوني أستجب لكم، لم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي، بل قال عن عبادتي، فدل على أن الدعاء عبادة. هل الدعاء دين خالد؟ نعم. ما الدعاء دين؟ الدليل إيش؟ صحح الآية، موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء. طيب، ذكرنا أن للدعاء آدابا واجبة، بمعنى أنه يشترط لإجابة الدعاء شروط. نعم، أن يدعو الله موقن وهو موقن بالإجابة، يعني لا متردد. ثاني، لا الله المستعان. طيب، يعني ان الله قادر على اجابه الدعاء، اما ان الله لا يخيب فهذا هو معنى الاقامه بالاجابه. احسن، أن يدعو الله وهو محس بالافتقار إليه. إيش؟ إيش؟ أن يتجنب الحرام. طيب، الدليل إيه؟ بس هل في هذا دعاء؟ مطعمه حرام ولبسه حرام فأنا مستجاب لذلك، ما في دعاء الحديث. هذا الذي سقط من الحديث ما في دعاء. يقرأ الحديث. طيب، يرفع يده يتكلم. أي نعم، كم اللي وراء؟ هي أنت. ذكر الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر. نعم، طيب، من آداب الدعاء المسنونة وليست الواجبة، محمد رفع اليدين، الدليل إن الله حي كريم يستحي من عباده إذا رفع إليه يديه، من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفر، هذا واحد. وكذلك حديث الذي سقناه قبل قليل يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. طيب، هل رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء على كل حال أو ماذا؟ محجوب. قل فصل. مهكذا أعطنا قاعدة، أعطنا قاعدة مش عليها. مشكلة ما هو هذا، ما هو ضابط صح، إما نصا صريحا وإما ظاهرا. طيب، الأصل هو استحباب رفع اليدين إلا ما جاءت السنة بخلافه، إما نصا صريحا وإما إيش وإما ظاهرا. طيب، بارك الله فيك. إذا نبدأ، ما هو؟ طيب صحيح، هذا من آداب الدعاء الواجبة، أن لا يدعو الله تعالى بما يستحيل عقلا أو شرعا. طيب، لأن هذا من العدوان، وقد عرفت أن الله يقول ولا تعتدوا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى، إذا قال قائل: أين قال الله تعالى ذلك؟ ليس في القرآن أن الله قال ذلك، فكيف يصح أن يقول قال الله؟ نقول: هذا مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ويسمى الحديث القدسي، وهو في مرتبة بين القرآن الكريم وبين الحديث النبوي. يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفته. أنا مع عبدي، مع تفيد المصاحبة والمقارنة، هذا على وجه الإطلاق، فهي في اللغة للمصاحبة والمقارنة، ولكنها تختلف بحسب ما تضاف إليه، أي أن مقتضى المعية يختلف بحسب ما تضاف إليه، وإلا فالمعنى الشامل العام هو المصاحبة والمقارنة. وقوله ما ذكرني، ما هذه يسميها النحويون مصدرية ظرفية، أي مدة دوام ذكره لي. وتحركت بشفتاه، هذا يشعر بأن المراد ذكر اللسان، أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان. ففي هذا الحديث إثبات رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لقوله يقول الله تعالى، وإثبات رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تحتاج أولا إلى صحة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من الأحاديث التي يدعى أنها قدسية أحاديث ضعيفة بل موضوعة، بخلاف القرآن، القرآن محفوظ لا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه، لكن الأحاديث القدسية فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع، ويعلم ذلك من كتب السنة. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة ذكر الله عز وجل، وجه ذلك أن الله تعالى يكون مع الذاكر طال ذكره أم قصر، لقوله ما ذكرني. إن شئت أن تذكر الله دائما فالله تعالى يذكرك دائما، ولهذا جاء في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر الله تعالى بذكر الله كثيرا عند ملاقاة العدو، لأن هذا يستلزم أن يكون الله معك، ومن كان الله معك ومن كان الله معه فهو غالب ولا بد. ولهذا أمر بالثبات الذي هو نتيجة الصبر، والله مع الصابرين، وأمر بذكر الله والله تعالى مع الذاكرين، فصار مقتضي المعية في هذه الآية كم؟ شيئين: الصبر الذي نتيجته الثبات، والثاني ذكر الله عز وجل، كلاهما يقتضي النصر وأن الله يكون مع المقاتلين. ومن فوائد هذا الحديث إثبات المعية الخاصة، لأن قوله أنا مع عبدي ما ذكرني مفهومه إذا لم يحصل الذكر فإن الله ليس معه، ولكن هذا في المعية الخاصة. فالمعية الخاصة لها أسباب توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها، ولهذا لو سألنا سائل: هل المعية صفة ذاتية لازمة لله أو هي صفة فعلية توجد بوجود أسبابها، نقول في هذا تفصيل. أما المعية العامة وهي التي تقتضي العلم والإحاطة بالخلق سمعاً وبصراً وسلطاناً وتدبيراً وغير ذلك، فهذه معية عامة. أما الخاصة التي لها سبب فهي نعم أقول فهي معية عامة وصفة ذاتية. وأما الخاصة التي لها سبب فهي معية خاصة وصفة فعلية، لأنها توجد بوجود أسبابها وتنتفي من انتفاء أسبابها. فإذا قال قائل كيف تصح المعية مع أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى فوق كل شيء فهو على العرش استوى؟ فالجواب عن ذلك: أولا أن الله تعالى لا مثيل له في جميع صفاته. فإذا قلنا إنه يتعذر أن يكون الإنسان في السطح وهو معك وأنت في الأسفل، فإن ذلك في حق الله لا يتعذر، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فيكون الله معك وهو عال فوق كل شيء، ولا يلزم من معيته أن يكون مصاحبا لك في المكان، بل هذا متعذر غاية التعذر. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أنه مع الخلق، وأثبت لنفسه أنه فوق كل شيء ولا منافاة بينهما، فيجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه. نثبت له العلو المطلق ونثبت له المعية ونقول إن الله ليس كمثله شيء. ولهذا قال الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو قريب في علوه علي في دنوه. فالله تعالى ليس كمثله شيء، حتى نقول إن حقيقة المعية تنافي حقيقة العلو. الوجه الثالث أنه لا منافاة بين العلو والمعية حتى في حق المخلوق. وقد ضرب الشيخ الإسلام رحمه الله مثلا لذلك في العقيدة الوسطية، وهي من أبرك كتب العقائد. قال: القمر آية من آيات الله، مخلوق من مخلوقاته، وأين موضعه؟ والناس يقولون هو معنا. يقول المسافر: ما زلت أسير والقمر معي حتى غاب، وما أشبه ذلك. فإذا كان هذا ممكن في حق المخلوق أن يكون عاليا وأن يكون مع الإنسان حقيقة، فذلك في حق الخالق من باب أولى. وعلى هذا التقرير الذي ذكره الشيخ رحمه الله يطمئن الإنسان ويسلم من اعتراض أهل التعطيل الذين أولوا الصفات ثم احتجوا علينا بتأويل المعية. نقول: نحن لا نؤولها، نقول هي حق على حقيقتها، ولا منافاة بين كون الله معنا وهو في السماء. أما أن نقول كما قال الجهمية الحلولية إن الله في الأرض، فهذا نرى أنه كفر، وأن من قاله فهو مباح الدم ومباح المال، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، يعني إجماع سلف الأمة، ومخالف للعقل. وكيف يصح أن يكون الله عز وجل معنا في أمكنتنا؟ أيزيد بزيادة الأمكنة وينقص بنقصها؟ أيكون مع الإنسان في الحش والأماكن القذرة؟ أيكون في بطون الكلاب والخنازير؟ نسأل الله العافية. هذا قول منكر من أعظم المناكر. وقد صرح بعض السلف أن من قال ذلك فهو كافر، وهذا هو الحق، إلا أن يكون جاهلا لم يبلغه الحق، فهذا قد يعذر بجهله. لكن بعد أن يتبين له الحق، فإن من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. على هذا القول لو ذهبت الآن أنت الآن في المسجد، أين الله؟ على هذا القول في المسجد. خرجت للسوق، في البيت، في البيت، في الغرفة، في الغرفة، في الحجرة، أسفل في الحجرة، في الحمام، في الحمام، على قوله، في كل مكان، نسأل الله العافية. من يقول هذا؟ هذا يلزم منه إما التعدد وإما التجزؤ، إما أن يكون الله ملايين الملايين، وإما أن يكون متجزئا، بعضه هنا وبعضه هنا وبعضه هناك. فعلى كل حال نحن نقول المعية الحقيقية لا تنافي إيش العلو. وقد ذكرنا أوجها ثلاثة: أولا أن الله أثبت لنفسه هذا وهذا، فالواجب إثباته، والحمد لله نقول ليس كمثله شيء. ثانيا إيش؟ أن الله لا مثيل له، فلو قدر أن العلو والمعية متناقضان في حق المخلوق فهما ممكنان في حق الخالق. الوجه الثالث أنه لا تناقض بينهما في الواقع، فقد يكون الشيء عاليا وهو معك. وكما ذكرنا لكم إن شيخ الإسلام رحمه الله قال إنه معنا حق على حقيقته ولا يحتاج إلى تحريف، لكن يصان عن الظنون الكاذبة. من الظنون الكاذبة ما ذهب إليه هؤلاء الجهمية الحلولية الذين يقولون إن الله معنا في إيش؟ في أمكنته، في كل مكان. هذا ظن كاذب يصان الله عنه ويصان كلامه عن هذا المعنى. طيب، إذن المعية تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. العامة هي الشاملة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، ومنها قول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. من نجوى ثلاثة، هذه نكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ العموم، تفيد العموم، أي نجوى، أي متناجين، ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. كل الخلق، هذه معية عامة. وقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنت. الخطاب للخلق كله، لكن هذه تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من مقتضيات الربوبية، ولا فيها نصر ولا تعيين. القسم الثاني خاص. هذه الخاصة في الحقيقة خاصة بوصف وخاصة بشخص، خاصة بوصف وخاصة بإيش؟ بشخص. الخاصة بالوصف مثل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من هم؟ واحد ولا اثنين؟ كل من اتصف بالتقوى والإحسان فالله معه، جعلنا الله وإياكم منه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. والأمثلة على هذا كثيرة. هذه خاصة بإيش؟ بوصف. خاصة بشخص وهي أخص من الأولى، مثل قول رسول عليه الصلاة والسلام لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. هذه ما هي عامة لكل مؤمن، خاصة بهذين الرجلين: نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر رضي الله عنه. هذه خاصة بإيش؟ بشخص. وكقوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الخطاب لمن؟ لموسى وهارون. إذن هو خاص بإيش؟ بشخص، خاص بشخص. ولا شك أن الإنسان إذا شعر أن الله معه فسوف ينشط على العمل ويقوى ويقدم حيث أمر بالإقدام ويحجم حيث أمر بالإحجام. لنرجع إلى الحديث الذي معنا: هل هو من الخاصة، من خاصة الخاصة، أو لا خاصة هذه الخاصة؟ الخاصة غير الخاصة، لأنه يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحرك به شفتان، فهو خاص لكنه ليس من الخاص الخاص لأنه مقيد بوصف. ومن فوائد هذا الحديث أن معية الله للذاكر تكون إذا اتفق القلب واللسان لقوله وتحركت بي شفتاه، تحركت بي شفتاه. وليت المؤلف رحمه الله أجاب أتى بالحديث الذي هو أصح من هذا، وهو أن الله قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، لأن هذا فيه التفصيل. وفي أيضا البشارة بأن الله عند ظن عبده به، عند ظن عبده به. ولكن لاحظ أن الظن لا بد أن يكون له سبب، إذا لم يكن سبب فالظن وهم وخيال. يعني مثلا الإنسان ظن أن الله يغفر له بدون أسباب المغفرة، ما هذا الظن؟ وهم وخيال لا محل له. لكن إذا عمل صالحا فليظن بالله خيرا، إذا دعا الله فليظن بالله خيرا، لأن الله قال أدعوني أستجيب لكم. فالظن أو حسن الظن بالله لا بد له من سبب يقتضيه، أما بدون سبب والله إنسان يقول يبي يعمل عمل سيئا يقول الله أنا أحسن الظن بالله أن الله يغفر لي، لا بد من فعل السبب. لو أن إنسان أحسن الظن بالله أن الله سيرزقه ولدا قال له فلان تزوج، قال ما يحتاج أنا ظان بالله خير إن الله بيرزق الولد، من أين يأتي الولد؟ نعم وهم. هذا كذلك الأمور المعنوية التي جعلها الله تعالى أسبابا لا بد من وجودها. ولذلك بعض الناس قد يعتمد ويغلب عليه الرجاء فيقول إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، يقول ما يخالف لكن افعل ما يكون سببا لحسن الظن، فإذا فعلت السبب فلا تظن أن الله يخيبك. ولهذا قال بعض السلف ما ألهم عبد الدعاء إلا وفق للإجابة، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في الحديث الذي ذكرناه أن الإنسان إذا ذكر ربه في نفسه يعني ما ليس عنده أحد ذكره الله في نفسه، هنيئا لك أيها الذاكر أن الله يذكرك في نفسه عز وجل إذا ذكرته في نفسه حتى وأنت على فراشك، فالله تعالى يذكرك. إن ذكرت الله في ملأ جماعة ذكرك الله في ملأ خير منه، لأن ثواب الله أعظم من ثواب العبد، أعظم من عمل العبد. أيما أعظم، نفسك أو نفس الله؟ والله نفس الله. إذا ذكرته في نفسك ما نفسك بالنسبة لنفس الله، ذكرك الله في نفسك أعظم وأعظم. في ملأ يذكرك في ملأ خير منهم، ملائكة كرام خير منهم، خير من الملأ الذين ذكرت الله عندهم. وهذا يشجع الإنسان أن يذكر الله في مجلس ليذكر ويثنى عليه عند الملائكة، يذكره الله عز وجل. أما كيف يذكر الله ما ندري، لا ندري هل يقول للملائكة إن عبدي ذكرني أو يتكلم بكلام ما نعلم، لكن يكفينا أن نعلم أنه إيش ذكره عند الملائكة بأي صفة أراد عز وجل، بأي كيفية أراد، هذا أمر لا نعلمه، لأن الرسول أخبرنا أنه أن الله يذكر ولم يخبرنا كيف يذكر. طيب، وعن معاذ بن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ما عمل ابن آدم، ابن آدم يعني الذكور أو الذكور والإناث، الذكور والإناث، لأن الابن إذا ذكر إلى الجنس فهو عام، فقوله تعالى يا بني آدم يشمل الذكور والإناث، وقولك بنو تميم يشمل الذكور والإناث، لكن إذا أضيف ابن إلى معين بشخصه فهذا لا يخرج الإناث. مثل تقول بنو علي تريد اثنين من ابناء علي، هذا ما يعم الإناث. يا ابن ما عمل ابن آدم عملا، عملا مفعول عمل، أنجى صفة لعمل له، يعني أشد إنجاء من عذاب الله من ذكر الله، متعلق بأنجى أيضا، يعني أن أنجى ما ينجي العبد من عذاب الله هو ذكر الله عز وجل. ففي هذا الحديث الحث على إدامة ذكر الله عز وجل، لأن أنجى ما ينجيك من عذاب الله هو ذكر الله، عليك بالذكر دائما. والإنسان الموفق يا أخواني يمكن أن يذكر الله على كل حال، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، إن أكل ذكر الله، يسمي في أوله ويحمد في آخره، ويتمتع بنعم الله عز وجل ويرى فضل الله عليه بهذه النعمة، ويريد الاستعانة بها على طاعة الله، ويريد بها تقويم نفسه ومنعها من الهلاك وما أشبه ذلك. يستطيع أن يجعل كل حركة منه إيش؟ ذكرا لله عز وجل. نعم، فينجو بذلك من عذاب الله. من فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الذكر كما قلنا، نعم، من فوائد هذا الحديث الشريف الحث على الذكر كما قلنا. ثانيا أن الأعمال تتفاضل في قوة تأثيرها. من أين يؤخذ؟ من اسم التفضيل، أنجى، أنجى له. ومن فوائد هذا الحديث إثبات العذاب وأنه محتق بالعبد إلا أن ينجيه الله منه، لقوله من عذاب الله، ومن فوائده فضيلة الذكر كما أسلف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ما جلس قوم مجلسا إلا، ما هذه وش نعرفها؟ إيش نافية بدليل إلا حفتهم. وقوله مجلسا عام يشمل المجالس المعدة للذكر والمجالس مجالس الدنيا وكل مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة، لكن قوله يذكرون الله فيه يقتضي أن يكون مراد المجلس مجلس الذكر. يذكرون الله تعالى إما بالذكر المعروف كذكر المسلمين بعد الصلوات كل يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وإما بتلاوة القرآن، فإن تلاوة القرآن من ذكر الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو من ذكر وأعظم الذكر. وإما على العلم، لأن العلم من الذكر لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولأن الذي يبحث في العلم تعلما أو تعليما أو مذاكرة إنما يريد بذلك حفظ الشريعة والعلم بها، وهذا ذكر لله عز وجل، هذا يعني دليلان. ولأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا الذي أمرنا به يتضمن الخطبة وهي تعليم وتوجيه والصلاة وهي ذكر. وقول إلا حفتهم الملائكة أي أحاطت بهم إكراما أو مشاركة أو الأمرين. نعم، هل تحيط بهم إكراما لهم كما يحيط الجنود بالرؤساء والعظماء، أو تحفهم تحيط بهم مشاركة ورغبة في الذكر؟ أي نعم، قول الأمرين أحسن، أحسن لا شك. أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث الحديث المشهور أن الملائكة تضع أجنحتها إيش؟ خضعان لطالب العلم، نعم لطالب العلم رضا بما يطلب، تكرمه تجله، فهي تحفهم إكراما وإجلالا، تحفهم أيضا مشاركة، مشاركة في عملهم، لأن الملائكة يحبون ذكر الله عز وجل وهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طيب إلا حفة الملائكة. الملائكة قلنا أصل هذا الاشتقاق من الرسالة في الواقع، من الألوكة وهي الرسالة. منشأ هذا قول الله تبارك وتعالى جاعل الملائكة رسلا، وإن كان في الملائكة من يعبد الله ومنهم من يرسل، لكن أشرفهم الذين يرسلون الملائكة. وغشيتهم الرحمة أي غطتهم من الغشاء وهو الغطاء، كقوله تعالى والليل إذا يغشى أي يغطي الأرض. وغشيتهم الرحمة وكناية عن أن الرحمة تحيط بهم من كل جانب، حتى كأنها كساء يغطون به. والرحمة المراد بها رحمة الله، فأل في الرحمة للعهد أي العهود الذهني. طيب وذكرهم الله في من عنده، لأنهم ذكروا الله في ملأ، ولهذا ذكرهم الله في من عنده. من اللي عنده؟ الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث فضيلة الاجتماع على ذكر الله، فضيلة الاجتماع على ذكر الله، لقوله ما جلس قوم مجلسا إلى آخره. لكن هل يلزم من الاجتماع أن يؤدوا هذا الذكر بصوت واحد؟ أجيب لا. ولهذا نقطع حجة أولئك الصوفية الذين يجلسون إلى ذكر الله عز وجل ثم يبتدعون الذكر بصوت واحد. من يحكي لنا شيئا مما شاهد؟ الحمد لله الذي نجانا. نعم في الهند. اي نعم المدرسة التي تخرج منها التبليغيون يقولون بصوت واحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كلهم بهذه الطريقة سبحان الله في صوت واحد، يلتفتون يمينا وشمالا، وبعضهم في نفس الحجرة في زاوية أخرى منها يقولون بهذه الطريقة يا شيخ الله الله الله الله الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يقوم الواحد منهم إلى أعلى. لا إله إلا الله، هذا شاهدته الشيخ بعيني. والتبليغ جماعة التبليغ الحالية هي متصوفة تقوم على هذا. دعني من مسألة القواعد ما علينا. طيب هذا في الشرق، نبي نريد في الغرب. وانا عمره حوالي 10 سنوات بجوار بيتنا كان ليله سنويه يصح التحمل في الصغر، تحمل الحديث في الصغر واداء في الكبر يصح. طيب كان بجوار بيتنا شيخ ليله سنويه للمراه مدفونه في مسجد، وليله سنويه لهذه الليله يشارك فيها الكثير، فيصطفون صفين صف حوالي 25 رجل ويميلون يمينا ويسارا، ثم وقع الرجل كده على الأرض. نعم كما قال الأخ، فوقع منهم رجل على الأرض وأصيب بحالة من الصرع، فمر رجل وقال ما به، فقال إنه وصل، فقلت في نفسي إنه شنو يعني، هم يقولون وصل يعني وصل لمرتبة عالية بالقرب من الله، فقلت في نفسي إنه شنو ليس وصول. طيب لا في أيضاً شوف نادى من استطاعة الصوفة عندما كان معينة وطاعونا في صوت واحد استغفر الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله، وأيضاً الصلاة عندهم فاتحة يعني عندهم بدع. أولاً في الأذكار يأتون في أذكار ما وردت، والثاني في الهيئات بهز الرؤوس أو هز الرؤوس والأكتاف أو رفع البدن وتنزيله، أو ما أشبه ذلك، أو أحيانا يأتون بالضمائر هو هو هو، لأن الله قال لا إله إلا هو وما أشبه ذلك، يعني يكون أشياء غريبة، وبعضهم يكون معه سياق ثم يضرب به على الأرض من شدة الانفعال. إذا غبرت الأرض قالوا هذا وصل إلى القمة، ويسمون هذا النوع من الذكر الغبيرة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه الغبيرة، لأنه إذا ضرب وغبر خلاص، أنا ضربة قوية أثارت الغبار كما تثيره أقدام الخيل في الجهاد في سبيل الله. المهم أن لهم طرق. نقول هذا الحديث لا يدل على ما ذكرته، لأن ما ورد مطلقا من النصوص يجب أن يحمل على ما كان العمل عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة مهمة. يعني ليس كل مطلق من الحديث في فضل من الثواب يؤخذ على إطلاق، بل يحمل على ما كان عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن السنة تفسر القرآن ويفسر بعضها بعضا. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يجلسون هذا المجلس بصوت واحد وهز كتف واحد أو رأس واحد أو ما أشبه ذلك؟ لا، ليس كذلك. ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. فإذا قالوا إنه يقول مجلسا يذكرون الله فيه، قلنا طيب، المصلون الآن إذا انتهوا من الصلاة جلسوا مجلسا يذكرون الله ولا أو لا؟ يذكرون الله، لكن كل واحد يذكر الله وحده. الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كلهم يلبون وكلهم يكبرون، وهل هم بصوت واحد؟ لا، لأن أنس بن مالك يقول منا الملبي ومنا المهل، كل واحد يذكر الله وحده، ما ورد الاجتماع إلا في حال واحدة في الصلاة. الصلاة نعم يجتمع الناس فيها على إيمان واحد ويؤمنون على دعائه ويقتدون بأفعاله. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الملائكة لقوله إلا حفتهم الملائكة. وقد علم للجميع أن الإيمان بالملائكة إيش؟ أحد أركان الإيمان الستة التي من لم يؤمن بها كلها فهو كافر. ومن فوائد الحديث تسخير الله الملائكة للذاكرين من بني آدم، حيث يحوطون بهم حفظاً وإكراماً ومشاركة، واضح؟ طيب، لقول إلا حفتهم الملائكة. ومن فوائد هذا الحديث أن الاجتماع على ذكر الله من أسباب الرحمة لقوله امشي وغشيتهم الرحمة. وعلى هذا فالحاضرون في مجالس العلم يرجى لهم هذا الثواب العظيم، أن رحمة الله تعالى تغشاهم من كل جانب وتغطيهم كما يغطي الرداء النائم. ومن فائدة هذا الحديث وهو أعظمها فيما أرى أن الله تعالى يذكرهم في من عنده. الله أكبر، جالسون في حلق الذكر وذكرهم أين هو؟ في السماء، ذكرهم الله في من عنده، اللهم اجعلنا من هؤلاء، وذكرهم الله في من عنده. هذه من أفضل ما ذكر في هذا الحديث، أن الله يذكرهم في من عنده. ومن فوائد هذا الحديث إثبات علو الله عز وجل. من أين يؤخذ؟ من قوله في من عنده، والعندية تقتضي المفاصلة بين محل الذاكرين ومحل من ذكرهم الله، من ذكر الله الذاكرين عنده. وقد استدل بهذا وأمثاله، بهذا النص وأمثاله، كثير من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما. نأخذ الخمس بعد الأذان، خمس الأسئلة بعد الأذان. آت محمدا الوسيلة والفضيلة. نعم شيخ، بارك الله فيكم، أيما أفضل؟ إيش؟ أيما أفضل أن يذكر المسلم الله في نفسه فيذكره الله عز وجل في نفسه أم أن يذكره في ملأ فيذكره الله عز وجل في ملأ؟ هذا يختلف. أما من خاف على نفسه الدية وعجز عن مدافعته، الواجب أن الإنسان يدافع ولا يهتم، فالسر أفضل. وأما من لم يخف ذلك فالإعلان أفضل، لما فيه من إعلان الإنسان لذكر الله عز وجل وافتخاره به وتذكير من كان ناسيا. لحتى سبحان الله، يعني افرضني في مجلس في مثل الكلام واللغو واللغط وما اشبه ذلك، فتقول لا اله الا الله، اللهم صل على محمد، استغفر الله، جهرنا افضل. نعم. عندنا في بلادنا يجتمع ارفع صوتك والا فمد سماعة التلفون. عندنا في بلادنا شيخ، نعم، بعض الناس يجتمعون قبيل الصلاة فيقرؤون وردا من القرآن بصوت واحد. نعم. فهل هذا يدخل فيما ذكرنا الآن؟ هذا من البدع. أنا قلت لكم كل شيء جاء مطلقا في القرآن أو السنة فيجب أن يقيد بعمل رسول أصحابه، وإلا لجاءنا الذين يفعلون الموارد مثلا يقولوا ما فعلنا شيء، إن صدع الرسول عليه الصلاة والسلام ونذكره ونصيره ما فعلنا شيء. هل أحد يستطيع أن ينكر على شخص أن يذكر الرسول ويصلي عليه ويذكر سيرته؟ ما حد يمكن. لكن تقييد شيء معين ما جاءت به السنة هذا هو البدعة. ولهذا بعض الناس يسمي هذا بدعة إضافية، لأنه باعتبار أصله إيش؟ مشروع. لكن باعتبار إضافته إلى زمن أو مكان يكون بدعة. حفظ الله عز وجل للسنة. نعم. وهي من حفظ الله عز وجل. نعم. الواقع يشهد هذا. ولهذا أضيف إلى السنة ما ليس منها. والأحاديث الضعيفة لم يتفق الناس على ضعفها. فمنهم من يردها ويقول ضعيفة، ومنهم من يقول هي صحيحة ويثبتها. لكن القرآن ما حفظ بهذا. يبقى علينا مسألة الشريعة. الشريعة لا بد أن تعرف، الشريعة لا بد أن تعرف، لأنها من القرآن. نعم. آدم، لماذا الناس من يقولون أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله يعني خلطوا عمل صالح وآخر سيئا؟ لكن إذا كان يريد استغفر الله من الدخان بيده فهذا للاستهزاء أقرب منه إلى الجد. أما إذا كان تذكر معصية ثانية وقال استغفر الله وهو يشرب الدخان فهذا ينبني على اختلاف العلماء، هل يجوز، هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ وفيها خلاف، والصحيح أنها تقبل وأن التوبة تتجزأ. أنت يا آدم لا ما في ثاني، ما في صلاة ثانية. نعم. قل يا أفغاني. أحسن الله عليك أفغاني. قلنا أن أسباب عدم إجابة الدعاء إيش؟ وقلنا أن أسباب عدم إجابة الدعاء ثلاثة كما ورد في الحديث، وغذي بالحرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، يعني من أسباب الرد. إيه، ولو كان فيه أحد يعني حرام وما في الثاني يعني الأخرى ما في حلال، هل هو سبب بهذا؟ إيش؟ مثل ملبسه حرام ومشربه هذه شبه. الرسول ذكر لباس الظاهر والباطن، الطعام والشراب هذا كسر الداخل، واللباس ايش؟ كسر الظاهر. ولهذا لو قال قائل الآية الكريمة في سورة طه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لو قال قائل ليش ما قال ألا تجوع فيها ولا تظمأ؟ لأن الجوع نقص الطعام والظمأ نقص الشراب. نقول لا، الطعام كسوة الداخل، والعلي نعم ضد كسوة الظاهر، الظمأ حرارة الباطن، والضحى حرارة الظاهر. هنا انتهى الوقت. نعود إلى البلوغ. هل يؤخذ من هذا الحديث ذكرهم الله في من عنده إثبات كلام الله؟ نعم، هذا هو الظاهر، لأنه يلزم من ذكر الله تعالى لهؤلاء في من عنده أن يتكلم، وإلا ما صح أن يكون ذكرهم الله في من عنده. نعم، لكن قد يقول القائل: أليس الذكر يمكن أن يكون بالإشارة مثلا؟ فنقول: ما هو الأصل؟ أنه باللسان، ونقول باللسان باعتبار الآدمي، وأما الله عز وجل فلا نثبت له اللسان لأنه يتكلم ولا نعلم ولا نزيد على ذلك. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. نعم، ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه، قوم جماعة، يجتمع جماعة من المؤمنين ويتكلمون بما يتكلمون به ثم ينصرفون دون أن يذكروا الله ودون أن يصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا خسارة، خسارة عظيمة، ولا سيما إذا طال الوقت فسيخسرون خسارة أكبر وأعظم، لأن كل وقت يمر بك في هذه الدنيا وأنت لم تكسب فيه خيرا فسيكون حسرة عليك يوم القيامة، سوف تتمنى أنك عملت. فهؤلاء القوم قوم قعدوا مقعدا، وتعرفون أن مقعد القوم في الغالب يكون طويلا، فيتحدثون بما يريدون أن يتحدثوا به ثم ينصرفون دون أن يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء سوف يجدون هذا المجلس حصلة عليهم حيث فاتهم أن يذكر الله أو يصلوا على الرسول. فإن قال قائل أن لم يذكر الله، هل المراد ذكر الله المعروف وهو لا إله إلا الله أو ما هو أعم؟ ما هو أعم؟ لأننا يمكن أن نقول حتى البحث في العلم يعتبر من ذكر الله. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك أيضا لا بد أن يصلوا على الرسول، أي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم أخذ العلماء أن من أفضل العلوم علم الحديث، لأن قارئ الحديث كلما قال قال رسول الله إيش؟ قال صلى الله عليه وسلم، فيكون صاحب الحديث من أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الحث على ذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم في المجالس لتكون المجالس غنيمة لا حصر. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة ذكر الله عز وجل وفضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يقم بهما فسوف يكون ما فاته عليه يوم القيامة حصرة. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. هذا من فوائد هذا الحديث. نعم، قبل أن نذكر فوائد نشرح: من قال لا إله إلا الله، قال في نفسه أو بلسانه؟ بلسانه. هذا هو أصل القول، أن يكون القول باللسان. ولا يكون القول بالنفس أي في القلب إلا مقيدا، مثل قول الله تبارك وتعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وأما إذا ذكر القول بدون أن يقيد فهو قول اللسان. وقوله لا إله إلا الله، هذه كلمة، كلمة عظيمة، هي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة النجاة من النار. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعم أبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وعلى هذا فتكون هذه الكلمة من أعظم الكلمات، لأنها خلاصة ما بعث به الرسل. اقرأ قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إيش؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. طيب، فما معنى لا إله إلا الله؟ معناها سهل: لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لو قال قائل: لماذا قدرت حق؟ قلنا: لا بد من تقدير، لأن هناك آلهة باطلة مثل اللات والعزى، منات، هبل، نعم، الشمس، القمر، هناك آلهة يسميها عابدوها آلهة، وسماها الله عز وجل آلهة، فقال: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر، لأن كل معبود فهو مألوه. لكن هل كل معبود مستحق العبادة؟ لا. ولهذا لا بد أن نقدر حق، لأننا لو لم نقدر يا إخوانا لازم من ذلك أحد محذورين: إما أن نجعل المعبودات إله ونقر بها، ما نجعلها إله، لأن لا إله إلا الله لا معبود إلا الله صارت جميع الآلهة هي الله عز وجل، وهذا لا أحد يقول به. وإما أن يكون كذبا، لأنك إذا قلت لا معبود إلا الله رب السماوات قيل هذا كذب ولا حق؟ كذب. انتبه يا أخي، إذن لا بد من أن نقدر كلمة حق. لماذا؟ لأنه يلزم من عدم تقديرها إيش؟ أحد محذورين: إما أن تجعل جميع المعبودات هي الله، لا إله إلا الله، إذن كل من عبد أي شيء فهو الله، وإما أن يكون مكذبا للواقع، لأن هناك آلهة سوى الله الذي هو رب العالمين، وحينئذ لا بد أن نقدر كلمة حق. فإذا قال إنسان، بعض الناس قدر كلمة موجود، يقول هذا من أكبر الغلط، من أكبر الغلط. ليش؟ لأنه يكذبه الواقع. لا إله موجود إلا الله، سبحان الله، يكذبه الواقع. أو يقتضي أن كل الموجودات مما تعد إلها هي الله رب العالمين. طيب، نعم، يقول لا إله إلا، إذن لا معبود حق إلا الله. واعلم أن العبادة مبناها على أمرين: الحب والتعظيم. لا يمكن أن تعبد معبودا إلا وهو في قلبك أحب شيء إليك، لأنك تذل له الذل المطلق. والثاني إيش؟ التعظيم، تعظمه، تجله. ولهذا كان المستهزئ بالله كافرا. نقول: بالحب يكون فعل المأمور، وبالتعظيم يكون ترك المحظور. كيف ذلك؟ الإنسان إذا أحب شيئا طلبه ولا لا؟ نعم طلبه. الطلب يكون بفعل المأمور. أنا أقيم الصلاة لأنال ثواب الله، أوتي الزكاة كذلك. فبالحب يكون فعل المأمور. بالتعظيم الإنسان إذا عظم شيئا خاف منه. وإذا كان فعل المحظور سببا للعقوبة فالإنسان لا بد أن يتجنب إيش؟ المحظور. ولهذا كان مبنى العبادة إيش؟ على هذين الأمرين، المحبة والتعظيم. إذن لا إله إلا الله كأنك تقول لا شيء في قلبي أحبه وأجله إلا الله، ولا شيء أعظمه إلا الله، ولذلك لا أعبد سوى الله عز وجل. طيب يقول وحده لا شريك له. وحده تأكيد لما بعد إلا ولا لما قبل إلا؟ يلا أيها الفرسان. نعم نعم، وحده التوكيد للإثبات. وحده توكيد للإثبات، فهي توكيد لما بعد إلا. لا شريك له توكيد للنفي، والنفي ما قبل إلا. إذن ففي قوله وحده تأكيد ليش؟ للإثبات. لا شريك له تأكيد للنفي. طيب وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. لا يخفى علينا جميعا أن قوله له الملك وله الحمد جملتان وفيهما حصر. طريقه يا أخ. نعم بارك الله فيك. تقديم ما حقه التأخير. له الملك مبتدأ وخبر، أين الخبر؟ له المبتدأ الملك. طيب له الملك، هل المراد ملك الأعيان أو ملك الأعيان والأفعال؟ نعم كلاهما. مالك الأشياء كلها هو الله، ومالك ما تقوم به هذه الأشياء هو الله عز وجل، هو المالك لها ملكا مطلقا. وكان العقيل يقول أنا لي كتاب هذا ملكي، صح؟ ملكي كيف؟ ألسنا نقول له الملك في تويت الحصر؟ نعم الملك المطلق الشامل العام لمن؟ لله عز وجل. ملك الإنسان لما يملك ملك قاصر، لا يملك أن يفعل ما شاء. ولهذا نهي عن إضاعة المال. لو جاء إنسان بشق كتابه يملك هذا ولا ما يملك؟ يملك يعني حجوب. أنت أشرت تقول هكذا، وش اللي ما يملك؟ نعم لماذا قلت هكذا؟ ما استغفر الله وتوب إليك. لا لا قلت، لكن لعل القلب خلاف الرأس. على كل حال الملك ملك الإنسان لما يملك قاصر لا شك، ما يملك أن يتلفه أو أن يصرفه في غير ما يرضي الله. لو جاء إنسان مثلا على بعيره، جاء الإنسان على بعيره وجعل يجرحه، يملك هذا أو ما يملك؟ ما يملك. لكن الله عز وجل يجعل فيها الدبر والجروح والأمراض. ليش؟ لأنه مالك ملك مطلق من كل وجه. كذلك أيضا له الحمد. جاء بالحمد بعد الملك إشارة إلى أن كل ما يفعله في ملكه فهو محمود عليه، سواء أساء الإنسان أم أسره، كل ما يفعله الله في ملكه فهو محمود عليه. فملكه مبني على الحمد. حتى لو أصاب الناس بالحروب بالأمراض بالفقر بالجهل فهو إيش؟ محمود عليه. ولهذا إذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يسوءه ماذا يقول؟ يقول الحمد لله على كل حال، فهو جل وعلا المحمود على كل حال، وعنده من الخير لعباده ما لا يخطر على البال. حتى لو أصابك بالضيق والهم والغم وقلة ذات اليد وعجز البدن وغير ذلك فهو خير لك، ما أكثر ما يدخل الله لك في شيء يسير. حتى الشوكة تشاكها يكتب الله لك بها أجرا. فإذن ملكه عز وجل ملك حمد، مهما كان، مهما أصاب عباده من مصيبة فإنه يحمد عليه عز وجل. طيب، له الحمد، ألسنا نحمد غيرنا؟ ألسنا نحمد غير الله؟ إذا أحسن إلينا حمدنا، قلنا هذا الرجل والله يحمد على فعله. إذن ما كيف نجمع بين هذا وبين قولنا إن الجملة فيها حصر؟ نقول الحمد المطلق لمن؟ لله عز وجل، الحمد المطلق لله. أما الحمد الإضافي فيحمد الإنسان عليه، يحمد. أفهمتم؟ لو أن رجلا ضرب رجلا، ضرب رجلا أمامك، تحمده على الضرب؟ ما تحمده، لا تحمده. لكن لو قيل إنه ضربه ليؤدبه تحمده، لا لا بد أن نعرف حتى يكون ضربه حمدا فعلا يحمد عليه. الرب تحمده على كل ما جرى، علمت وجهته أم لم تعلم؟ وهذا هو الفرق. ولا يخفى عليكم ما ذكره الشوكاني رحمه الله في رسالته رفع الأساطين أو كلمة نحوها عن مجالسة السلاطين. رجل حكم عليه السلطان بالقتل، قال لا بد أن أقتل، فطلبوا من يشفع إلى السلطان. قالوا ما يشفع له فلان جالس، لعله ذهبوا إلى هذا الرجل الذي جالس السلطان، قالوا اشفع لنا في هذا الذي قرر السلطان أن يقتل. فذهب إليه وجلس إليه، قال له الرجل حكمت عليه بالقتل ونحن نطلب منك أن ترفع القتل وأن تقتصر على جلده. قال لا، لا بد أن يقتل. فصار أخذ رد بين القاضي، بين العالم وبين السلطان. النهاية قال السلطان أنا لا أرفع القتل عنه حتى تنزل أنت بنفسك أمام الناس وتضرب الرجل أصواته. قال أنزل، ما في مانع، أنزل. نزل العالم وصار هو أول من ضربه. صاح الناس أعوذ بالله، هذا العالم والعياذ بالله يعين الظالم على ظلمه، يضرب الرجال لكن لما علموا أن ضربه هذا رفع عنه إيش؟ القتل، حمدوه، حمدوه. فالحاصل أن الذي له الحمد المطلق بدون أن نعرف أسبابه من هو؟ الله عز وجل. أما غيره فتجد أن حمده محدود وحمده مقيد، ولا بد أن نعرف وجهة عمله حتى نحمده. والله على كل شيء قدير. أنت؟ ها؟ لا يا شيخ، لا أجل، نقرأ نقرأ. نعم. طيب، له الملك وله الحمد. أنا حسب أنها على التو. عن الأسئلة. أجل ضربناكم، سامحونا. طيب. ايش نعم نعم هذا وجه مال، هذا وجه مال، وجد مال. الاسباب لا يمكن ان تفعل في مسبباتها وتوجب مسبباتها الى فقد المال. ها؟ إنك وجد مال. أرأيت الولد ذكر الله أن الولد يرث من أبيه، لكن لو كان قاتلا. نعم. بعض من صنف العقيدة. نعم. نعم. صحيح، هم أجمعوا على أن العلم والعلم بعد أكثر ما ذكر العلم فقط، لكن مرادهم بذلك تفسير باللازم، والتفسير باللازم يقع أحيانا من السلف، أو يفسرون ببعض المعنى المراد، وليس مرادهم من هذا هو المعنى المطابق لللفظ، كما ذكر الشيخ الإسلام هذا في كتاب الفتوى الحموية وفي العقيدة الوسطية أيضا. نعم. هل يعد من كثرة الدعاء ما يفعل بعض الأئمة من التطويل حيث شح على؟ أي. يقول هل من الاعتداء في الدعاء ما يفعله بعض الأئمة من التطويل في دعاء القنوت حتى يتعب الناس؟ نقول هذا ليس اعتداء في الدعاء، لأنه لو كان بينه وبين الله ما يقال لا تطول، لكن اعتداء على حق المأمومين. وهذا هو الذي غضب منه الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول غضب من معاذ وهو يقرأ القرآن، كيف هؤلاء الذين يقرؤون القنوت يتعبون الناس، وأحيانا يذكرون أشياء مكررة لا حاجة للتكرار فيها، أحيانا يذكرون أدعية أيضا منكرة قد يقول الإنسان ما لا تجوز أيضا. المهم أن مجرد التطويل ليس عدوانا في الدعاء، ولكنه عدوان على المأمومين. كيف التفصيل؟ شلون؟ أرحمنا إذا متنا، وإذا غمضوا أعيننا، وإذا جردونا من الثياب، وإذا كفنونا، وإذا غسلونا. هذه الخطبة دي. ما سمعنا بهذا، سمعتم بهذا؟ نعم. هذه خطبة، هذه خطبة، وكأن الداعي يريد أن يبكوا الناس فقط. يعجبهم هذا الشيخ. ما أرى هذا. يا سبحان الله العظيم، الرسول أهدى الناس، وخير هدي هدي الرسول، ما كان يقلب الدعاء إلى خطبة. نعم. ما يخالف أن نقصتكم ثلاث دقائق، نعطيكم ثلاث دقائق. نعم. نعم. هذا الرسول قال له أحد الصحابة نسيته، أجعل لك من أنصاري ثلثها وربعها، إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها، فقال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. جوابها والله أعلم عندي أنه يشرك الرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه، بمعنى كلما دعا قال اللهم صل على محمد، حتى يكون جميع دعائه صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس مراد الرسول انك تقول اذا اردت ان تقول اللهم اغفر لي تقول اللهم صل على محمد، لان هذا ينافي ما كان معلوما من سنته. نعم. كل ما دعا قال اللهم صل على محمد، سواء في اخر او في اول، لا فرق بين هذا وهذا، لكن ما ورد مرتبا يبقى مرتبا. مثلا ما نعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي على النبي في سجوده، الصلاة على الرسول في آخر الصلاة، وكأن هذا ختام لجميع أدعية الصلاة. نعم كلها، كلها، لأنك إذا كلما دعوت صليت فقد جعلت له صلاتك كلها، يعني معك يجب أن يكون هذا المعنى. كبروا سؤال، هل التكبير عبادة ولا غير عبادة؟ قل لهم سؤال. ذكر وعبادة. طيب، هل قيد بهذه الحال المخصوصة؟ بل كان الرسول إذا مر بآية وعيد تعود، بآية رحمة سأل، بآية تسبيح سبح. أخشى بعد ذولا في يوم من الأيام يبدو يصفقون، وإحنا صفقنا تعجبا. بارك الله فيكم، العبادات لا مدخل للعقل فيها، حتى العلماء قالوا ما في قياس في العبادات، القياس في الأحكام فقط، أما العبادات، العبادة ما يمكن تأتي بعبادة مستقلة من عندك. نعم، 3 دقائق فقط انتهت. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده من أجل مرتين قطت عنه خطاياه وإن كانت فيه كزبد البحر متفق عليه. وعن جويرية بنت حارث رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى مع العبد متى ذكره وتحركت به شفتاه، فهل هذه المعية من الخاص أو العام؟ هذه من المعية الخاصة بالوصف لا بالشخص. طيب، هل المعية الخاصة من صفات الأفعال أو صفات الذات؟ ها؟ صفات إيش؟ صفات الأفعال. علل. نعم. لأنها توجد بوجود الأسباب وتنتفي من انتفائها فتكون متعلقة بمشيئة الله، وكل صفة تتعلق بمشيئة الله فهي صفة إيش؟ فعلية. طيب، ذكرنا أن الخاصة لها مقتضيات غير العامة، فما مقتضيات الخاصة يا خالد؟ مقتضيات الخاصة العناية بالشخص وحبه. وإيش؟ وحبه. وغير والنصر والتعيين وما أشبه ذلك. طيب، وذكرنا أيضا أن الخاصة تتعلق بالوصف وتتعلق بها بشخص. نعم، مثال إحسان. بالشخص قوله تعالى لموسى وهارون: إني معكما أسمع وأرى. مثال آخر، آدم. الشخص يعني. نعم نعم، مثل قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. نعم، قول الله عن النبي أنه قال لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. تمام. طيب، المعية العامة عبيد الله، مثال. نعم، يعني ما يكون من أجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. طيب، ما مقتضيات المعية العامة؟ كمال. نعم، أن الله عز وجل يعني مثل مقتضيات المعية الخاصة العامة. العامة أن الله عز وجل إذا كان معهم حفظهم كذلك. خطأ. الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا. نعم. طيب، فيما سبق مرة ما يدل على أن الأعمال تختلف في إنجائها من عذاب الله. أحسن. إذن الأعمال تتفاوت في إنجاء العبد من النار. طيب، في حديث أبي هريرة الثاني: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلى آخره. اقرأ الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن ظهر قلب ما جلس قوم مجلسا هل في هذا الحديث دليل على ما ذهبت إليه بعض الطوائف ذات الطرق من الاجتماع على ذكر معين وبصفة معينة وما أشبه ذلك؟ فيه دليل لهم، فيه دليل لهم، ها؟ هنا في طوائف يجتمعون على الذكر ويذكرون الله بصوت واحد وهز واحد، نعم، وما أشبه ذلك. هل في هذا الحديث دليل لهم؟ ليس في دليل لهم، في دليل لكن يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يكون دليل ويخالف؟ لأنهم يذكرون الله على هواه يعني إذن الفعل المطلق يقيد بالعمل، بعمل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولا يجعل مطلقا يفعل فيه الإنسان ما شاء. نقول هذا لا شك أنه يدل على فضيلة الاجتماع على الذكر، لكن لا على هذه الصفة، لأنه لو كان المراد بذلك هذه الصفة لكان أول من يطبقها من؟ الرسول وأصحابه. نعم. طيب، هل في قوله ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله إلا كان عليهم حصى يوم القيامة، هل في قوله، هل في هذا الحديث ما يدل على وجوب الذكر في المجالس؟ كيف ذلك؟ يعني يجب إذا جلس مجلسا أن نذكر الله ونصلي على الرسول. لا يقول ما قعد قوم مقعدا، أي مقعد نقول. هل يدل؟ طيب لماذا وهو يقول إلا كان عليهم حسرة؟ يعني يتمنون أنهم ذكروا الله وصلوا على الرسول فيتحسرون على إيش؟ على فوات الثواب لا على حصول العقاب، وفوات الثواب لا يلزم منه حصول العقاب، اللهم إلا بدليل. طيب، لكن لا ينبغي أن يقوم قوم من مجلس إلا ذكر الله وصلوا على نبيه، وهذا أمر سهل، سهل جدا. أي واحد يستطيع مثلا يتكلم بكلمة يذكر الله فيها ويذكر الرسول فيصلى عليه. ثم قال أن أبي أيوب ما نعم له الملك وله الحمد. نعم. قال وهو على كل شيء قدير. نقرأ الحديث. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. ذكرنا ما في ما سبق من قال بلسانه مخلصا بها في قلب، وليس مجرد القول، بل من قال بلسانه معتقدا ذلك في قلبه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقفنا على هذا، وهو على كل شيء قدير، كل شيء فالله قدير عليه ولا يعجزه، يعني ليس قادرا مع الضعف، لا هو قادر مع القوة عز وجل. قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنفى عنه العجز وعلل ذلك، قال لأنه كان عليما قديرا. والعاجز عن الشيء إما أن يكون لجهله بكيفية عمله، وإما أن يكون لعجزه عن تنفيذ عمله. نعم، لو قال لك قائل اصنع لنا الآن مسجلا، تقدر أو ما تقدر وأنت ما تعلمت كيف يركب؟ المانع الجهل، المانع الجهل، ما عنده علم. ولو أن الإنسان عنده علم كيف يصنع هذا المسجل لكنه لا يقدر، أشل مثلا أو مريض، فأمرته أن يصنع مثل هذا، يقدر أو ما يقدر؟ لماذا؟ للعجز. ولهذا قالوا إنه كان عليما قديرا، إشارة إلى أن العجز سببه أحد أمرين، إما الجهل وإما العجز. فالقدرة تنافي الجهل والعجز. إذن هو على كل شيء قدير، كل شيء موجود يمكن أن يعدمه الله، وكل شيء معدوم يمكن إيش؟ أن يوجده الله. ويقال إن الشيطان أراد أن يختبر جنوده حين قالوا له ما لنا نراك إذا مات العالم فرحت فرحا عظيما وإذا مات العباد لا يهمونك. قال لأن العابد صلاحه على نفسه ولا يفيد غيره ولا يهمني راح واحد أو جاء أو عشر، لكن العالم يصلح أمه، فلذلك يفرح بموته فرحا كبيرا. ثم أراد أن يختبره، قال لنا اذهبوا إلى فلان العابد الذي هو مقيم على عبادته ليل ونهار وقولوا له هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في بيضة أو لا؟ فذهبوا إلى العابد وقالوا هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في بيضة أو لا؟ العابد على طول قال لا أبدا، وش البيضة بالنسبة للسماوات والأرض؟ فأنكر قدرة الله. ذهبوا إلى العالم وقالوا له هل يستطيع أن الله يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال نعم إذا أراد ذلك. قال له كن فيكون، قال له كن فيكون. فقال انظر إلى هذا وهذا. فالمهم أنه لا ينبغي أن نقيد القدرة بشيء، نقول هو قدير على كل شيء، لكن متعلق العلم أوسع من متعلق القدرة، أوسع من متعلق القدرة، لأن العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن. فالله تعالى يعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا علم بماذا؟ بالواجب. وهو يعلم أنه لو وجد مع الله إله آخر لفسدت السماوات والأرض، وهذا متعلق بالمستحيل، والباقي الممكنات كثيرة. لكن القدرة لا تتعلق بما ليس بشيء، لأن الله قال على كل شيء قدير، وما ليس بشيء فإنه لا تعلق للقدرة به لأنه ليس بشيء. وقد انتقدوا على الجلال السيوطي هنا قال في قوله تعالى في سورة المائدة وهو على كل شيء قدير، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، فقال خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، وهذا غلط عظيم، ويريد معنى لكنه أساء في التعبير. يقول الله عز وجل مثلا لا يقدر على أن يفني ذاته، وهذا خطأ، لأن إفناء الذات العلية مستحيل، والمستحيل ليس بشيء. والآية الكريمة يقول وهو على كل شيء قدير، والمستحيل إنما هو مفروض في الذهن وليس موجودا في الواقع، لكن مع ذلك نقول هذه العبارة خطأ، ثم قد تكون ترمي إلى معنى فاسد وهو نفي الأفعال الاختيارية لله، لأن الأفعال الاختيارية تتعلق بإيش؟ بمشيئته، وهو الذي يفعلها. فإذا قال ليس عليه بقادر فيوهم أنه لا يقدر أن يستوي على العرش، ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا، ولا أن يأتي إلى الفصل بين عباده، ولا أن يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة وما أشبه ذلك. وعلى هذا فنقول إن الله على نعم وهو على كل شيء قدير، كل شيء قدير عليه، يقدر عز وجل على أن يفني العالم بكلمة واحدة، كما هو قادر على أن يخلقهم بكلمة واحدة. وما أمرنا إلا واحدة بطيئة أو سريعة؟ سؤال، بطيئة أو سريعة؟ سريعة. قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، سبحان الله، مهما كان الشيء إذا أراد الله وقال له كن كان في لمح البصر. قال الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. كل المدفونين في الأرض والغائصين في البحار كلمة واحدة فإذا هم على ظهر الأرض، مع أن الأمم لو جعلت تحفر هذه القبور لاستخراج ما فيها كم تبقى؟ أزمنة لا يعلمها إلا الله، لكن الله بكلمة واحدة يخرجهم جميعا. ويقول عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، كلهم محضرون عند الله عز وجل، صيحة واحدة. إذن العقل يحار حيرة عظيمة في كمال قدرة الله عز وجل وهو على كل شيء قدير. إذن أنت إذا كان فيك شيء أو تحتاج إلى شيء لا تستبعده على قدرة الله، لا تقل أنا لا أدعو بذلك لأنه غير حاصل، أدعو الله فإن الله تعالى على كل شيء قدير. إن كان فيك ضيقة نفس فالذي جعل هذه الضيقة قادر على أن يرفعها وأن يعيد الأمر كما كان. إن كان عندك فقد مال فالذي أعطاك المال أولا قادر على أن يرده عليك ثانيا، لكنك تستعجل. فالمهم أن الله على كل شيء قدير. طيب، في عبارة يقولها بعض الناس إنه على ما يشاء قدير، إنه على ما يشاء قدير، هذه الكلمة غلط، كلمة غلط. أولاً أنها تقييد لما أطلقه الله. ما الذي أطلق؟ كل شيء. وثانياً أنها توهم معنى فاسداً وهو أن ما لا يشاءه لا يقدر عليه. والمعتزلة يقولون أفعال العباد غير مشيئة لله، يعني إن الله لا يشاء، وعلى هذا فلا يقدر عليه. وحينئذ يتفرع عن ذلك أنه لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا أن يضل مهتدياً. انتبه، فصارت هذه الكلمة التي يتزين بها بعض الناس ويختم بها كلامه أو دعاءه كلمة غلط، أولاً لمنافاتها ما أطلقه الله، وثانياً لإيهامها لمعنى فاسد. فإن قال قائل ما بماذا تجيبون عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ قلنا المشيئة هنا مقيدة للجمع لا للقدرة، مقيدة للجمع لا للقدرة، ولهذا جاءت بعد ذكر الجمع لا بعد ذكر القدرة، فقال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذا شاء إيش؟ إذا شاء جمعه قدير، خلافا لمن قال إن الله لا يقدر على البعث وقال من يحيي العظام وهي رميم، فيقال إذا أراد الله عز وجل وشاء فالأمر عليه هين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن القدرة على كل شيء لا تقيد، قل هو على كل شيء قدير. نعم، القدرة ما ضدها؟ العجز. والقوة الضعف. أيهما أعم؟ بينهما عموم وخصوص من وجه، لأن القوة تشمل